فيش حد بيؤمن بالله واليوم الآخر، ده المساجد فاضية صح ولا لا يا أخوات؟ إلا ما رحم ربي، ده المساجد ما فيهاش غير صف صفين في المغرب، صف في العشاء، نص صف في الفجر. فهو إحنا داني بنقول الإيمان المجمل موجود، لكن الإيمان التحصيلي مش موجود. اللي بيعلي اليقين في خلل، في دروب عندنا كلنا، فبالتالي مفيش عمل يؤهلني ان انا اعمر المسجد واروح وقلبي يصبح معلقا بالمساجد. طيب يبقى ثالث حاجه او رابع حاجه عماره المساجد والمحافظه على صلوات الجماعه من ثمرات الايمان باليوم الاخر. من ثمرات الايمان بالله من الاخر الطاعه. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاعة ولي الأمر من ضمن الإيمان باليوم الآخر. ولي الأمر ده بقى ما تفتكريش بس إن هو الحاكم، ده ولي الأمر ده أي حد فوقك، زوجك ولي أمرك، أبوك ولي أمرك. الطاعة بركة. مش انت بتؤمني بالله واليوم الآخر؟ آه لازم تطيعي أبوكي، لازم تطيعي زوجك، تمام؟ مش عايزين نتكلم في موضوع الأزواج دلوقتي عشان انت خلي الخلاقات دي في حلقة البقرة. طيب يبقى الطاعة لولي الأمر، وإذا حدث نزاع، لأن ولي الأمر ده لازم يحصل ما بيني وما بينه إيه؟ ممكن يحصل نزاع، الله سبحان الله، يعني زوجي يعني مش هتخانق، يعني مش معقول في حياة زوجية من غير خلاقات، لازم اتخانق. طيب فايه اعمل ايه بقى؟ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. مش انت بتقولي ان انت مؤمنه؟ اه مؤمنه باليوم الاخر. اه طبعا انت هتكفريني، طبعا مؤمنه باليوم الاخر. طيب مؤمنه باليوم الاخر، ردي النزاع اللي ما بينك وبين زوجك ده الى النبي صلى الله عليه وسلم والى هديه، وانت تعرفي ان انت بتعمليه ده صح ولا غلط. يبقى من ثمرات الايمان باليوم الاخر الطاعه في البيوت وفي المجتمع بالمجمل. هنبدا النهارده ان شاء الله على طول عشان الدوره قصيره ومش مستحمله ان احنا ناخد في شيء اكتر من كده، باول مرتبه من مراتب اليوم الاخر وهو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هادم اللذات، وهادم اللذات هو الموت. الموت عايزين نؤصل موضوع الموت من القران ومن السنه. تعالي كده بالترتيب، بترتيب المصحف نأتي لقول الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات كثيرة ولكن أنا اخترت يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. تاني نقرأ الآية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أولا الرسل هنا المقصود بها الملائكة، الملائكة التي تأتي مع ملك الموت. لا يفرطون بمعنى لا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه. مفيش ساعة هيموتها البني آدم أقل من قدره وقضاه، ساعة واحدة. ما هي لو ما كانتش في الحتة الفلانية ما كانتش ماتت، والله العظيم كانت هتموت. لو ما خدتش الحقنة ما كانتش ماتت، أقسم بالله كانت هتموت. شوفي المعنى وشوفي التفسير. لا يفرطون أي لا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه، ولا ينقصون ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة يفعلون ما يأمرون، اقبضي نفس فلان يقبض روح ملك الموت، اصعدي به إلى عليين تصعد به إلى عليين. لا ينفذون ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية. قول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت أيها الإنسان أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تشك فيه. هو ده الحق يا أخوات، لما يأتي ملك الموت يأتي بالحق اللي أنا وإنتي في شك منه. إيه ده، ومعقول ملك الموت هيجي فوق دماغي يعني يقول لي اخرجي؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، هذا هو الذي كنت تفر منه، قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. كنت بتحيد بقى بإيه؟ بالذنوب. كنت بتحيد بالأطباء، ما احنا لازم ناخد بالأسباب، بس ما يبقاش قلبي معلق إن هو ده اللي هيعيشني والدواء الفلاني اللي هحيا بيه. ذلك ما كنت منه تحيد. قول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يا الله، كان فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلق حين الاحتضار وما يكابده المحتضر من سكرات، ساعتها يتقال عليها بلغت الايه؟ الحلقوم. في السكرات، في السكرات، حتى لو السكرات دي قعدت شهر، حتى لو قعدت شهر، هنا الروح فين؟ في الحلقوم. بلغت الروح الحلق حين الاحتضار وما يكابده المحتضر من سكرات ونحن اقرب اليه منكم بايه؟ بملائكته سبحانه وتعالى. ملائكة، الملائكة اللي بتحيط بملك الموت بتساعده، هيبقوا قاعدين حول الميت يجلسون منه مد البصر، يراهم رأي العين. شوفي بقى، لو نفسك كافرة عيادا بالله، والملائكة دول هيبقوا سود الوجوه، لما بتشوفي قطة سمرة بيحصل لك ايه؟ بتفزعي. تخيلي بقى ملائكة سود الوجوه مد البصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ببيض الوجوه. مد البصر يعني كتير. مد البصر عينيكي جايبة لغاية فين؟ إيه آخر حاجة تجيبها عينيك؟ يعني لو الحيطة دي اتزالت عينيا تجيب لغاية إيه؟ لغاية مثلا ممكن البنك كده تشاش أهو، لغاية كده مد البصر. هذا هو مد البصر. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إيه بقى؟ ترجعونها إن كنتم صادقين، بمعنى يعني لو أنتوا مش متيقنين رجعوها تاني. لا لا، ده مش يقين، ده مش حق. لا لا، ده ملك الموت ده مش حقيقي، ده الملائكة دول مش حق، ده أنا مش همشي دلوقتي، أنا لسه فاضلي شوية. رجعوها بقى. كم واحدة فينا أخوات كانت قاعدة مع حد بيموت وشافت أبوها أمها خالتها عمتها أخوها وهو بيموت، وكان فعلا نفسها إنه ما يموتش؟ ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين، بمعنى لو أنتم مش متيقنين، لو ما عندكش التصديق، رجع الروح تاني، أنت اللي صادق رجعها. سبحان الله. فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير محاسبين أو غير موقنين. وفي حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، اسمعي بالله عليك واصغي القلب قبل الأذن. يقول الله سبحانه وتعالى لملك الموت: انطلق إلى فلان فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب. الله أكبر. ربنا بيقول لملك الموت انطلق لفلان هتهولي. ليه؟ أصلا أنا جربته في السراء والضراء فوجدته حيث أحب. وماذا يحب الله يا أخواتي؟ يحب العفو، يحب الصبر، يحب الصدق، يحب الإحسان، يحب الستر. تستري على أختك، تستري على جسمك، يحب الستر، يحب الشكر. فإني وجدته حيث أحب. عشان كده بقولك تفضيل محب الله عن محبك. مش قادرة أعفو، ربنا بيحب العفو. ودربي نفسك لغاية ما نفسك تحب اللي ربنا يحبه، ما تحبش اللي هي بتحبه. دربي نفسك حيث أحب ومعه فأتني به فلأريحنه. الله أكبر. هتقولي إيه؟ فلأريحنه، أريحه يعني. قال فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان. الله أكبر يا أخوات، شوفوا ريحة الريحان جميلة إزاي يا أخوات. فروهم وإيه يا أخوات؟ وريحان. وريحان الجنة غير ريحان الدنيا، ريحان الجنة حاجة تانية. وأتوا به متشابها. دول نازلين منين؟ وجايبين الحنوط والكلام ده منين؟ من الجنة. ومعهم ضبائر الريحان، أصل الريحانة، وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه. يعني الريحانة أصلها واحد لكن فيها إيه؟ 20 واحدة، كل واحدة ريحتها. أسأل الله أن يرزقنا. ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك. يبقى الناس بيكفنوك بقى بالكفن الأبيض، القماش، القطن اللي هو اللي اسمه إيه ده؟ ها دبلان. وانت من ملايكة بيلفوك في الحرير، يبقى ويحطولك مسك الدنيا وانت بتتعطري بضبائر الريحان. تستاهلش يا أخوات نتعب عشانها، والله تستاهل. وإن أجر الله لآت. شوفي بقى هنا في هذه الآيات، فأما إن كان من المقربين. أحوال المحتضر الثلاثة. واحد، المقربين. مين هم يا رب المقربين؟ كما قال أهل السلف وابن عباس رضي الله عنهما، الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. تاني، عشان كده هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. حاجة مش حاجة صعبة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. عملوا إيه بقى؟ فعلوا الواجبات. إيه الواجبات؟ الصلاة والصيام، صوم رمضان، وطبعا الشهادة الأول، والتوحيد. أول الواجبات حق الله على العبيد توحيد الله. مش بس لا إله إلا الله كلمة، هناك من يقول لا إله إلا الله وينقض عروة التوحيد عروة عروة، ولكن إقامة التوحيد كما يحب الله ويرضى. اتنين، الصلاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، حج البيت، كل دي إيه؟ واجبات. خلاص كده؟ طيب وإيه كمان؟ والمستحبات، السنن. السنن ما كانش بيفرط في سنة في رمضان. بعد صلاة العشاء بتلاقي في أخوات ما بيصلوش ركعتين السنة، فقول له حبيبتي انت ما بتصليش ليه ركعتين؟ بتقول لك ايه؟